بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الشورى. وقد انتهينا في المرات السابقة من الكلام عن بعض هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال باقي هذه الدروس. من هذه الدروس المستفادة أيضا من آيات هذه السورة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الإنسان له وجهة، إما أن تكون إلى الدنيا وإما أن تكون إلى الآخرة، ووجهة الإنسان بتحدد بعد ذلك المسار. يبقى حسب الوجهة بيتحدد مسار الإنسان. من أراد الدنيا حيسعى سعي من أراد الدنيا وسلك ذلك المسلك، ومن أراد الآخرة لابد أن يسعى سعي من أراد الآخرة. وأن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. دايما وجهة الإنسان. يبقى وبالتالي أنا لابد أن أؤكد على نفسي على هذه المسألة، أين تكون الوجهة؟ هل لو كانت وجهة الإنسان للآخرة يبقى لابد أن أسلك مسلك من طلب الآخرة، أما إن كانت الأخرى فلابد من المصارعة بتصحيح المسار. قلنا لأن الدنيا إلى رحيل وإلى زوال، وإن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى الإنسان بيكون على بصيرة من أمره، والأمر متضح تماما والأمر بين. فمن أراد الدنيا ربنا سبحانه وتعالى لا يعطيه من الدنيا إلا بالقدر الذي قدره له، ولكن ليس له في الآخرة إلا النار. ومن طلب الآخرة وسعى لها سعيها يبقى ربنا سبحانه وتعالى يزد له في حرثه، وكذلك أيضا تأتي الدنيا وهي راغمة. يعني ما نظنش أن طالب الآخرة بيحرم من الدنيا، طالب الدنيا يحرم من الآخرة، أما طالب الآخرة فإنه لا يحرم من الدنيا، بل تأتي الدنيا وهي راغمة. تأتي الدنيا وهي راغمة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى لابد أن احنا نحدد يعني سعي هذا الإنسان، ما هي الوجهة أولا ومن خلالها يكون سعي الإنسان. وبالتالي الآيات بتوضح لنا أننا ينبغي ألا يكون إلا سعيا واحدا هو السعي لطلب الآخرة. وإن كنت من طلاب الدنيا فالدنيا تأتيك لا محالة. يبقى عشان احنا لا نظن ان طالب الآخرة بيفقد الدنيا، نقول لا، ده طالب الآخرة بيستمتع بالدنيا، اما طالب الدنيا فانه لا يستمتع بها حتى لو كان الظاهر كأنه يستمتع، لكن في الحقيقة هو غير مستمتع بها. قلنا لان طبعا الدنيا كيف استمتع بالدنيا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن ان استمتاع الانسان بالدنيا لا يكون الا في فعل الطاعات وتركه للمعاصي. ليس من سعادة الإنسان في الدنيا أنه لما يحصل على اللذات والشهوات قلنا بتبقى سعادة لحظية بتنقضي. يبقى لو كان الإنسان بيشتهي طعاما ما وبالتالي الرغبة متوجهة لذلك الطعام، حصل على الطعام، تناول الطعام بعد ذلك، يبقى لو كانت سعادته كلها في حصول على الطعام وأن يطعم ذلك الطعام، بعدما طعم ذلك الطعام لا أثر للسعادة بعد كده، لا أثر. قلنا لأن مذاق ذلك الطعام انتهى، يعني مذاق هذا الطعام يبقى انتهى، يبقى على ذلك يبقى لا سعادة لحظية. لكن بالنسبة للطاعة أثر هذه الطاعة نجد أثر مستمر مستديم مع هذا الإنسان، ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان. يبقى لما يصل لهذه المرتبة نجد هو متذوق لطعم الإيمان، كل طعم يفعلها هي إضافة إلى رصيد السعادة بالنسبة لهذا الإنسان، وهي سعادة بيرى مذاق هذه السعادة في حلقه وكذلك في قلبه. ودي سعادة ممتدة موصولة بالآخرة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، يبقى حققوا السعادة في الدنيا ودي سعادة موصولة بالآخرة اللي هي مقاومتها الإيمان والعمل الصالح كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان لما الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يبقى أعلم أن رزقي أساسا سيفد إلي لا محالة، يعني مش هنطلب الآخرة أنا هفقد الرزق، بالعكس ده رزقي يأتيني لا محالة. يبقى دي قضية الإيمان بالرزق، وهذه قضية لما صحت عند الصحابة رضي الله عنهم رأينا الصحابة كيف كانوا يجاهدون في سبيل الله. قضية الرزق قضية الأجل يبقى قضايا تم تصحيحها عند الصحابة رضي الله عنهم، فرأوا القضية على حقيقتها، فده كان من أكبر العوامل الدوافع لكي يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالجهاد لم يفقد هؤلاء الأعمار ولم يفقد هؤلاء أيضا الأرزاق، ولكن يعلمون أن الرزق سافد إليهم لا محالة، جعل رزقي تحت ظل رمح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، يبقى عارفين احنا تماما ان الله تعالى قدر ارزاقا لعباده، وان ما فيش نفس ابدا حتموت قبل ان توفى ذلك الرزق اي حال من الاحوال. يبقى لي انا كم معين من الماء مش ممكن ابدا ياتيني الموت قبل الانتهاء من هذا الكم، لي كم معين من الطعام في طول حياتي يبقى لابد ان انا حياتين الموت بعدما انتهي من ان استوفي ذلك الرزق الذي حدده لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك الاجل، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. يبقى دي يقين، يعني يبقى لازم يكون عندنا يقين، والانسان بيسعى ويعمل من خلال هذه المبادئ او الافكار التي بثت وزرعت في قلبي. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى الأمر واضح تماما، قضية واضحة، وحتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. يبقى لو سعى في الدنيا كده نقول لو انتبه ليس لك في الآخرة من نصيب، أما اللي هو سعى للآخرة يعني حننبهه أنت ستأتيك الدنيا وهي راغمة. الله تعالى قدر له طعاما وشرابا ورزقا، هذا الرزق لابد أن يحققه لا محالة، لا محالة أن الله عز وجل هو الذي قضى بذلك، وربنا سبحانه وتعالى يسوق هذا الرزق إلى الإنسان. أيضا من هذه الدروس المستفادة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. يبقى لما انحرفوا دولة يعني لماذا انحرف وكيف انحرف وما هو السبب الذي من خلاله انحرف؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يبقى حنجد الإنسان اللي هو بيتبع غير سبيل المؤمنين وحاد عن الطريق والمنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من تتبع؟ يبقى الإنسان لازم يحدد من تتبع، هل أنت بتتبع الرحمن ولا بتتبع الشيطان؟ باتباع الإنسان للرحمن يبقى على ذلك هيتطلب أن هو يقبل هذه الشريعة التي أنزل الله عز وجل على رسوله، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي شرع لنا هذه الشريعة، وإن لم تكن تابع لآيات الرحمن يبقى عند ذلك هتكون تابع للشيطان. أي معصية للرحمن هي عبادة للشيطان، أي معصية للرحمن هي عبادة للشيطان. ما الذي أملى عليك ذلك الأمر؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرك بذلك، الله تعالى أمر، لم يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى، ولكن أمر ربي سبحانه وتعالى بالقسط. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. يبقى لم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان بقى بيتمثل بقى آدي، يبقى في حجر في شجر، كل عبادة يعني صرفها العبد لغير الله يبقى على ذلك يبقى ده شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، كل عبادة صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. فما الذي يملي عليك هذه الأوامر؟ يبقى هذه ليست من أوامر رب سبحانه وتعالى، يبقى لازم أنا أتأكد كده أن هذه أوامر رب سبحانه وتعالى وأنا أسعى إلى امتثالها. يبقى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولولا كلمة الفصل، لولا أن ربك سبحانه وتعالى يعني بين هذه الأجال وقدر ذلك لقضي بينهم، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أيضا وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. الكلام ده يوم القيامة، ويوم القيامة بعد طبعا هنا خلاص مفيش يعني سبيل لكي نستأني في الحياة مرة ثانية، مفيش سبيل أبدا أن حيتوب الإنسان ويصحح المسار، فقد قضي الأمر، انتهى، فات الأوان. لذلك الآيات دايما بتعلمنا أن احنا نسارع ونبادر إلى التوبة، زي كما استمعنا للآيات ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حقيقة الدنيا وإيه المطلوب. يعني هنجد أن رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل بيّن لنا إيه القرار اللي أنا لابد من اتخاذه. يعني اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآيات ما وقفتش لغاية هنا، بعد ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حقيقة الدنيا حتى لا نستدرك من ذلك الجانب من رحمات الله عز وجل بيّن لنا طب إيه القرار اللي احنا ناخده، إيه القرار، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى نجد أن رحمات الله عز وجل أن الله عز وجل لم يترك لنا يعني نفكر يا ترى طب إيه اللي ناخده، إيه قرار ممكن نصيبه ممكن نخطئ، حتى لا نخطئ ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا الوجه والاتجاه وبين لنا المسار، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لمين، ما احنا ممكن نقول أنا بسابقه، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني لا يطلب ذلك إلا من الله تبارك وتعالى. يبقى لا يطلب ذلك، يبقى إيه قرار يبقى سارعوا إلى مغفرة ربكم. يبقى كل ده بيبين لنا إيه القرار اللي احنا ناخده، يعني ما هو القرار، قلنا عشان ننجو من النار وكذلك حتى نسابق إلى الجنة. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، حيجازوا بكده، يعني حيجد بقى إيه حصلتك، يعني إيه الحصيلة اللي انت جاي بيها، بيظن الإنسان هو مع حصيلة مثلا، فعلى ذلك حيفاجأ يوم القيامة. فده يتطلب مننا أن احنا نسعى إلى المزيد، نسعى إلى تصحيح المسار، ونسعى أيضا إلى تقييم الخطى التي نخطو بها على هذا الطريق. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في أيضا في المقابل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. دايما القرآن بيرينا صور الموازنة بين الأمرين، عشان لما بنقارن على بصيرة، مفيش صورة بتكون صورة غائبة. دايما الكلام عن الجنة، الكلام عن النار، الكلام عن مآل السعداء، مآل أشقياء، من هم السعداء من هم الأشقياء، يبقى كل ده عشان تبقى صور مرئية وبنكون على بصيرة من أمرنا. يبقى عشان لما بنختار مفيش صورة غائبة، دي كل الصور حاضرة وكل الصور احنا بنشاهدها. يبقى ادي الظالم الذي كان ظالما لنفسه وانحرف، وده المؤمن الذي آمن واستقام على أمر ربي، ده رايح فين وده رايح فين. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وواقع بهم. والذين آمنوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. أيضا من هذه الدروس مستفادة، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا عن الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يعني هؤلاء لهم البشرى. يعني ما الذي يبشر البشرى الحسنة؟ يعني كيف نصل إلى هذه المرتبة؟ يعني إحنا نريد أن نسعى يعني ونجتهد حتى إذا أتى ملك الموت يبشرنا بالبشرى الحسنة. نقول لك والله اللي عايز يصل إلى ذلك يبقى آدي المقومات التي توصل العبد إلى ذلك. يبقى أنك أنت تستمع ثم تتبع، تتعلم ثم تتبع، اتبع نصوص الكتاب والسنة. الأمر يعني سهل ويسير، مفيش أي نوع من أنواع التعقيدات، ولكن ده سهل ويسير. الطريق عشان تصل كده إلى الجنة مطلوب منك أساسا أنك أنت اتبع، اتبع توجيهات وإرشادات تعليمات هذه النصوص من الكتاب والسنة. ده الدليل الذي يوصلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الجنة، وتأمن عند ذلك ألا تكب على وجهك في النار. فلذلك فبشر عباد، ربنا سبحانه وتعالى يعني يبين البشرى لمن؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ده سلوك يعني ميسر على من يصل الله عز وجل عليه ذلك الأمر. يعني إيه اللي حيمنعني من أن أتبع تعليمات النصوص والكتاب والسنة؟ دي فيها نجاتي أساسا، أنا أنجو من خلالها، وهذه النصوص بتقود الإنسان إلى إيه؟ إلى الجنة، حتنجي من النار وتقود إلى الجنة، وده الفوز الحقيقي، هذا هو الفوز العظيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك والفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى هم دول أساسا، يبقى صححوا الإيمان وكان هذا التلازم بين الإيمان والعمل الصالح، يبقى يستزيدون عمل الصالحة ويجتهدون في امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى ابتعاد عن نواهي عما نهى عنه سبحانه وتعالى. فدولت لهم البشرى. البشرى مش هيكون في الآخرة فقط، ده البشرى في الدنيا والآخرة. لهم البشرى في الدنيا والآخرة، مش هنقوله هيبشر في الآخرة فقط، لا ده بيبشر قبل ما احنا بنخرج من الدنيا كده، بيبشر هذا العبد المؤمن الذي استقام على أمر ربه، بيبشر كده. وبالتالي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها. يعني حتى بيقول لهم حتى إيه اللي في الجنة، إيه اللي أعد لكم، يعني إيه اللي حيعد لهؤلاء في الجنة؟ مش حيبشرون بالجنة بس، وأساسا حيبينوا لهم يعني ما أعد لهم في الجنة، يعني كل ما تشتهي الأنفس، يعني لهم فيها كل ما تشتهي الأنفس. يبقى مش بشرون بالجنة فقط، يبقى ألا تخافوا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل ما تشتهي وكل ما أنت تطلبه هتجده في الجنة. يعني طب يا ترى يعني الروح دي لما تستمع للكلام ده تخرج إزاي؟ فعلا تسلي كما تسلي القطرة من في السقاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وكما ذكر. فدي ليه البشرى قبل ما يخرج من الدنيا بيبشر، ويعني بيبشر بهذه البشرى الطيبة. لذلك لما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لما بيحمل على في جنازة، فطبعا هو بيرى أمامه، فإن كان بقى طبعا بيرى هذه الرؤية الطيبة قدموني قدمون، عايز يصل بسرعة فائقة إلى هذا المتاع لأنه يرى. والآخر طبعا يعني عايز يأخروه، يعني يأخروه لأنه بيرى يعني ما سيقابله بعد دفنه. فلذلك بقى إنسان المؤمن بيعيش في سعادة، قلنا السعادة هو حققها لما يعني استمتع بالطاعات واستمتع بالبعد عن المعاصي. يبقى عمل صالح، أي عمل صالح لابد أنه هو ليه أثر يعني إيجابي في نفس الإنسان. أي عمل صالح يؤثر، طالما أن احنا أتممنا هذا العمل بصورة صحيحة وانطلقنا إليه من ركيزة إيمانية صحيحة، هنجد أن هذا العمل الصالح له أثر أساسا يعني في تزكية النفس. وإن تم تزكية النفس بيشعر الإنسان بسعادة، يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصائم فرحتان يفرحهما، في فرحة بيفرح يبقى فرحة طبعا عند لقاء ربي هيجد بقى الثواب الجزيل على هذا العمل، وفرحة عند فطري، فرحة بيفرح، يفرح ان الحمد لله اتممنا الطاعة انتهينا منها، خاصة لما يحافظ على صومه، يبقى يحافظ على صومه، يبقى بيصوم صوم فعلا، يصوم مع كل الجوارح، فتجد فيه فرحة. طبعا دي فرحة، يبقى لازم تجد الفرحة والبهجة والسرور دي موجودة في هذه النفوس الطيبة، نفوس طيبة، فهتجد الفرحة البهجة السرور، بيبقى إنسان سعيد، يعني فعلا سعيد كده مسرور بس بطاعات الله سبحانه وتعالى، فالطاعة لها أثر، يعني بتحقق سعادة عند الإنسان. تخيل بقى طاعة والثانية والثالثة، يبقى الكلام ده مش هيبقى على الصوم فقط، لكن قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. نفرح كده لما تعلمنا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، نفرح لما إحنا بنتمم سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيه فرح كده، فرح بس فرحة طبعا غامرة، يعني فرحة غامرة مش بتنقطع عن الإنسان، مش انقطع، غير إحنا قلنا الطعام كده فرحان إن هو هيطعم طعام ما، وبالتالي لما ناله خلاص انتهت، انتهت الفرحة، يعني لو كان حتى نقوله فرحة لكن بتنتهي، لكن فرحة الطاعات لا تنتهي، دي نقوله فرحة الطاعات هتبدأ بعد الانتهاء من الطاعة، هتبدأ يعني مع الطاعة الفرحة، لكن تمامها يعني هتبدأ مع الانتهاء. الحمد لله، الحمد لله ان احنا وفقنا الى هذه الطاعة، الحمد لله الواحد صلى الفجر، الحمد لله ان احنا جلسنا في مجلس العلم، الحمد لله ان احنا تلونا من كتاب الله سبحانه وتعالى، الحمد لله ان الله تعالى وفقنا لكي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتجد فرحة. كل طاعة لابد يكون لها اثر، اثر في النفس، ولازم تكون لها رصيد من السعادة، رصيد من السعادة. فيبقى فرحة الانسان بالطاعة، يبقى أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، وإذا حسبه أمر كان يقوم فيصلي، ده المخرج أساسا، أدي المخرج عند المؤمن، يعني المخرج إيه؟ المخرج من الأزمات، يعني من الضيق، من الابتلاءات، يبقى إيه المخرج؟ استعينوا بالصبر والصلاة، سلوى كله لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لكي يصلي. ذلك الذي يبشر الله عباده والذين آمنوا الصالحات قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. عمل قليل جدا لكن انظر بقى للثواب المرتب عليه، ربك شكور يغفر ذلك الذنب والزلل، وفي المقابل على الطاعة ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ذلك الثواب. بتخيل الطاعة اللي انت بتفعلها الله تعالى يمحو بها الذنوب، وربنا سبحانه وتعالى يرتب لك فيها الثواب، وربنا سبحانه وتعالى لما انا اشوف كده الجزاء على ما قدمت من عمل، ده عمل بسيط جدا ده احنا قدمناه، شوف بقى الثواب اللي انت بتحصل عليه، ثواب جزيل من رب سبحانه وتعالى. ربك شكور، ربك شكور. يتخيل كده ولا المثل الاعلى، انسان عنده سخاء وعنده عطاء وعنده كده يعني كرم شديد جدا، فانت اديت له عمل، فالعمل ده يساوي كذا، هو يعني عنده سخاء شديد جدا، عنده كرم شديد جدا، فبيعطيك يعني أجرة أكبر بكثير من الأجرة التي تطلب. كيف تنظر لهذا الإنسان؟ سن يعني نقوله ده في منتهى الكرم، غاية الكرم، وآدي العطاء والبذل بتاعه، يعني رأينا كده الحاجة دي وعملناها دي تساوي 10 قروش، ده هو أعطاك كذا وكذا من الأموال، يعني حنجد أن ده سن عنده عطاء، عنده سخاء شديد، وعنده كرم بلغ غاية الكرم، والله المثل أعلى. فإحنا بنعمل عمل قليل جدا لكن شوف الثواب المرتب عليه، عشان تعرف أن رب شكور، هو غني حميد سبحانه وتعالى وشكور، يشكر على ذلك العمل القليل، ده عمل هين جدا، ولكن انظر بقى إلى العطاء من ربك سبحانه وتعالى، ده هو أنا لم أوفق إلى ذلك إلا برحمته يعني وبفضلي وإنعامي وإحساني، ده أنا ما صليتش إلا بإحسان الله عز وجل إلي وبفضل علي سبحانه وتعالى، ولولا ذلك المدد والعون من ربي سبحانه وتعالى يعني ما استطعنا أن نصلي أو نركع ركعة واحدة، فهذا كله من فضل الله، ويزاد على كده من فضل وإحسان سبحانه وتعالى أن يتقبل منك الطاعة ثم يعطيك الثواب، يعني وفقنا أولا إلى ذلك وتقبل منا ذلك سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك ماذا تطلب من ربك؟ يبقى هذا رب يعني ما ينبغي الإنسان أن ينحرف عن منهجه أبدا، ولا يعني يخالف يعني ما نهى عنه، ولا يقصر فيما أمر به. أيضا من هذه الدروس المستفادة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أم يقولون افترى على الله كذبا، فيشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. احنا يعني كثيرا ما بنبين ان منهج المعاندين المكذبين منهجهم دايما الطعن، الطعن في الرسل او الرسالات. ام يقولون افترى على الله كذبا، شو كانوا بيقولوا كده، بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فربنا سبحانه وتعالى قال فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. يعني بيعلمنا أن احنا لما ننظر الأمر ننظر إزاي، يعني نظرة صحيحة. يبقى هم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى على الله كذب، ده من عنده، هذا القرآن من عندي. طب لو كان من عند النبي، هل ترى أن الله تعالى يتركه هكذا؟ لا يتركه. ولو تقول علينا بعض الأخوين أخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين، يبقى على ذلك، يبقى لو دخل ذلك على الناس، لكن يعني رب سبحانه لا يتركه. فيعني هذه الصورة. فلذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بالدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ولا تقبل علينا بعض الأقاويل أخذنا منه اليمين ثم قطعنا منه الوتين، وده هيبقى محال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لو فعل لكان ذلك لهم، يعني ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبقى ده لو حدث، وهذا محال، يعني هذا محال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو حدث لكان كذا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرين عشان نصحح المسألة، يقولون فعلا هو ده مش ممكن يكون، يعني ده من اختراعات النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن الضعيف الإيمان يقع في قلب هذه الشبهة. ربنا سبحانه وتعالى يبين لو قال ذلك يبقى لا أخذه ربنا سبحانه وتعالى، ختم الله عز وجل على قلبه، وربنا سبحانه وتعالى متكفل بمحو ذلك الباطل، بل نقض الحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق لا يستمر أبدا هذا الباطل. يبقى عشان نصحح أيضا هذه المسألة، أيضا من هذه الدروس المستفادة، الله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلتي، وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى يعني لما الواحد بيقرأ كده والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلتي. لما أنا بنسمع الكلام دوت، يعني العاصي ده لما يسمع كلام زي كده أن نقول له أن الله عز وجل يفرح بتوبتك، يعني ترى يكون حاله إزاي؟ ده حيقبل إقبال على التوبة. طب يعني ما هو نفع الرب سبحانه وتعالى؟ ربنا غني حميد سبحانه وتعالى، ولكن ده بيعلمنا إياك أن تكون عونا للشيطان على أخيك، إياك أن تكون عونا للشيطان على أخيك. ساعات كده الواحد بيبقى إيه، بيغلظ غلظة شديدة جدا على هذا العاصي فتنفره. يبقى طب العاصي، يبقى خلي بالك الشيطان دفعوا إلى ذلك، ونفسه الأمارة بالسوء. فأنت ما بتحارب، مش بتحارب بس مقصود هذا الإنسان، من وراء هذا الإنسان اللي هو الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، فأنت المطلوب تنقذه، يعني تنقذه أولا. يعني لذلك ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة. فلا تكن عونا مع الشيطان على أخيك، تعونش الشيطان، لأن هو الشيطان هو استحوذ عليه ودفعوا لفعل المعصية والانحراف. ما انت ممكن بتيجي في وقت من الأوقات هتقرعه تقريع شديد جدا فتنفره، لا خلي بالك كده. يعني انت المطلوب ان احنا انقذه وابين لهم، يعني مش معنى كده ان احنا اقولك والله احنا هنطبطب على العاصي، لا مش هنطبطب، لكن انا ابتداء ننقذه، يعني ننقذه، يعني نقول كده امرأة نزلت بميوه البحر وكادت تغرق، نقول والله بقى خلاص دي عصر لا نسيبها، لا ننقذها، هننقذ هذه المرأة وننقذها أيضا كما أنقذناها من الغرق، ننقذها أيضا مما هي فيه. وإلا لمن تكون الدعوة لدين الله؟ ما هي العصاة أصلا؟ الدعوة للعصاة، يعني الدعوة كده للعصاة، يبقى المطلوب كده ان احنا ندعو هؤلاء العصاة الى دير ربهم سبحانه وتعالى. ادعوهم ازاي؟ لو كان الواحد هيعبس في وجه هؤلاء فعلى ذلك لن يستمع اليك باي حال من الاحوال، لكن المطلوب ان انا اوصل لهم هذا الحق، ان الحق ده غائب عنهم، فانا المطلوب اوصل لهم ذلك الحق ابتداء. كيف اوصل هذا الحق؟ يبقى لابد ان هو اساسا يعني المطلوب ان يسع صدره حتى يستمع الينا. لكن لو احنا سأل ولو كنت ايه فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرفق، لان ده عاصي، العاصي ده قل لي عصى ازاي؟ عصى ازاي؟ يبقى عنده النفس اماره بالسوء، عنده الهوى، عنده الشيطان يحركه لذلك. فانت في الحقيقه يعني انت هو ده الفاعل لهذا الامر، الفاعل هم كلهم حركوه وفعل هذا الامر. فانا عايز انقذه الاول وبعدين ابين له هذا الخطا، يبقى خطا. فازاي احنا فعلا يعني نواجه هذا العاصي او نكلم هذا العاصي او ندعو هذا العاصي؟ والا احنا لما بننظر كده لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده كانوا بيكفروا بالله سبحانه وتعالى، وكانوا بيردوا باغلظ الالفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تركهم، وما تركهم، يعني وما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعوهم ويدعوهم. يبقى نقول محيط الدعوه في قريش في مكه كان محيط دعوه يعني بسيط، يبقى المحيط اللي هو بيدعو فيه كان بسيط، لم يخرج بعد الى البلدان. فعلى ذلك يبقى انظر الى يعني كم الايذاء الذي وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني الرفق، الشفقه، شفقه على هؤلاء انهم يكونوا وقود النار، فعلى ذلك كان بيتحمل ثم يدعو هؤلاء. فالعاصي ايضا يعني هو لم يكفر برب سبحانه وتعالى، ولكن عصى خالف. احنا بنبغض هذه المعصيه تماما، نكره هذه المعصيه تماما، لكن انا اريد انقاذ هذا الانسان، اريد انقاذه. كما بينا دي امراه نزلت بقى بلباس البحر كده وكادت تغرق، نقول والله تستاهل نسيبها كده؟ تستاهل؟ طب ما ننقذها، وبالتالي ادعوها الى دين الله سبحانه وتعالى، كما انقذناها من الغرق ننقذها من ذلك. يبقى ده المطلوب، والا هيبقى في قسوه قلبيه شديده جدا، ده هي عاصيه لله سبحانه وتعالى، عاصيه. فازاي انك انت لو استطعت ان تنقذ هذه المراه تنقذها، ثم نوجه لها الكلام، ندعوها الى دين الله سبحانه وتعالى. كما ان الله تبارك وتعالى قدر لها ان تنقذ من الغرق، فهي لابد ان تسارع ان تنقذ من النار، والا يبقى دي مآلها كده الى النار. فهنقول والله مع الاحسان اليك لما انقذتها هتحسن اليها ايضا انك انت توجه لها يعني هذا الكلام. لا تيأس أبدا من رحمة الله، ودي الدعوة لدين الله. لو يأس النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وانقطع عن الدعوة، كان إيه اللي هيحدث بقى؟ ده ظل يدعو يدعو، ظل يدعو يدعو، يسمع هؤلاء، هم كانوا يستمعون إلى ما يقول به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تنشرح الصدور بعد، ولكن بعد فترة شرحت هذه الصدور ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، وكانوا يدافعون بكل ما يملكون عن دين ربهم سبحانه وتعالى. فالمطلوب ان احنا فعلا يبقى عندنا رفق في الدعوة. ليس معنى كده ايضا ان احنا نطبطب على العاصي او ان احنا نشجعه على ما يفعل، لا، احنا ننكر عليه ذلك الامر، لكن كيف ننقذه مما هو فيه؟ قلنا الان اللي دفعه كده الهوى، الضعف الايماني، الشيطان، النفس الاماره بالسوء، عنده اعداء اساسا، تكالبت هذه الاعداء لكي تدفع هذا الانسان لكي ينحرف. يبقى انا ماذا افعل وكيف اعامل هذا الامر؟ يبقى انا شايف ان هو مين اللي بيدفعه؟ في اعداء، فازاي انقذه الاول من هؤلاء الاعداء، وبعد كده اوجه له يعني الكلام لما انقذه مما هو فيه. فلا تكن عونا للشيطان على اخيك المسلم كما قالوا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.